يحكيوا على تاجر، وكل تاجر على ماله فاجر، كيف ما نقولوا شاه بدر التجار، امين التجار، القوافل متاعو توصل للغرب وللسودان، اشقوفاته ما بين جاوة والهند وسكندية تجيب في الخيرات، قدر عليه ربي قافلة فياوها القطعية، اشقف غرقت قدام راسها دار، قامت شروة في البحر اشقف اخرى، قعدت شهر في مرسى حتى فزدت السلعة، ضعضعت احواله، وصبح من حال الحال وسبحان مبدل الأحوال، كثرت عليه المدينية وبدأ بيع هذه بيع هذه بيع هذه حتى وقف. وربي نجينا وينجيكم من تقلبات الزمان إلا بالخير. سكر لحوينته وعنده بقية سلعة تفيد فات، هز حطهم في الدار وقعد على نفسه. قليل رب العالمين حط في قلبه افسد دمه امرض مات. خلى وليد، هاك الوليد هذاك يقرا في كتاب، ولد فقير يتيم، والله لا يتمنى ولاد منكم صغار. انهار واحد من ولاد الكتاب ختم، وابوه في خير اعمل المتفرحات، واستاذن أولاد الكتاب الكل. هكذا الولد هذاك عنده حويجات، شق في الهم الهمة كما ما يقولوا، مخبتهم له أمه ليام العياد. انهارتها جاء مش يلبس هاك الحويج، القى الصباط منقوب. يامي قال لها صباطي منقوب، قالت له هذاك بوره فار نقبه. قال لها عاد فار ينقب الجلد، لهو صبات جبن. قالت له الفار يعمل اكثر من هكا وليدي. اي لبس صباته ومشال هاك اللمه نتاع الاولاد، فطور ولعب وضحك وزهو وغناء وحكايات، وكل واحد حكى حكايه. قال لهم هو يا جماعه اليوم جرات لي غريبة، شوفوا هالنقبة هذه اللي في صباتي، هذيك عمايل الفار. قامت عليه الضحكة، فار كيفاش ينقب الصبات، واحد قال ما يحوكش، الاخر قال ويزي مبلوط، واحد قال دور بغافل، واحد قال فار بوتميرة، هاك بوتميرة هذاك ينجب ينقب صبات. قامت عليه التصفيقة بوتميرة بوتميرة بوتميرة، وخرجت عليه الطلاعة من نهارتها ولاد الكتاب ما عادوا يسميوه إلا بوتميرة. نهارتها روح لأمه يبكي كيفاش لولاد يكذبوه ويحشموه ويتفسخوا عليه. قالت لوليدي لو كان قالها ولد من أولاد المبسيط راهم صدقوه، أما أنت وليدي يتيم وقليل، لو كانش تقوه لي كذبوك، وعمره حد ما يقبل كلامك. وفي هالدنيا هذه الفقير ما احسنش مسكات ليه، على خاطر ما عندوش حظ في الدنيا. قعدت هاك الكلمة هذيك تحفر في قلبه، يرقد بيها يقوم بيها. وديما في الكتاب لولاد ما مسمينه إلا بوتميرة، قوم يا بوتميرة، أقعد يا بوتميرة، إيجا يا بوتميرة. وهو عاطي للذل كارو، عارف حد وقدر جده كما يقولوا، وعاش من عرف قدره. أي أحفظ اختم تبرشن كبر ولا رويجل. قال يا أمي تو نحب نخدم ولي تراجل. عندها كما نقولوا أحدايد في يديها تبقاو من زمان الخير ومستحفظة عليهم، تقول هذمك باش الكفن وباش نوصل للبقعة، قالت له وليدي خوذهم برا بيعهم وحل حانوت بوك وشوف اش تدبر بسلعة بحقها للطرف هذايا الصياغة. واللي يقصد باب ربي عمره ما يخيب. عمل كيف ما دبرت عليهم حل حوينته نظف نحاك الغبابر هذيك مسح صيق اهبط للبركة باهك الحديد هذوك متاع امه تفتف بحقهم شوية سلعة رصفها في الطارمة وقال يا ربي على بابك يا كريم. يا مساح الدموع واللي يقصدك عمره ما يجوع. وبدالك يبيع ويشري ومواظب ومستحفظ والسين يغزل الحرير والصدق والأمان ومستقنع والبيعة ما يسيبهاش لو كان ما فيها إلا صور دي ربح. ابدأت تتفلف حواله بشوية بشوية بالخطيوة بالخطيوة حتى ولت الحانوت قل لها ارترحل بالسلعة. عمل صانع عمل زو صناع اشرى الحانوت اللي في جنبه دخلها حانوته ولت مغازة ولا يبعث في القوافل ولا يبعث في الشقوفات كيف كيما كان المرحوم ولا شاه بندر تجار. والماشي ليه والجاي ليه وما تتباع بيعه الا ما يشاوروه هو وما يشريه التجار الا بعد ما يشري هو ويتززق كيف ما كان المرحوم لهي التومي في بطوار ولا سي فلان ولا سيدي فلان. وأكابر البلاد يتزاحموا ويعملوا في ديدات وسويقات أشكون اللي يسعدوا الحظ ويخطبوا في بنته. وبالطبيعة كلمة بوتميرة هذيك ما عادش تجبد ونساوها الناس واحفظها التاريخ. والدراهم درهموني ولا اسمي يذكر. لكن هو باقي مش ناسيها الكلمة هذيك وديما حطها بين عينيه ويقوم بها ويقعد بها. ونهار قال توا نحب ناخف على كلمة أمي. جا عيد كيف ما نقولوا المولد ولا عظان الربيع بعث لهاك الجماعة الكل اللي كانوا قراوا معاه في الكتاب والكل رجال وكل واحد شنية صنعته. قال لهم راهو النهار الفلاني الحي أراكم من ضيافي نعدي النهار مع بعضنا في الثانية الفلانية. عنده ثانية كما نقوله في منوبة ولا في غيرها جنة على وجه الأرض وفيها كل ما يقول فم ولسان. خلطوا هك الجماعة عاري ولابس على خيولهم وعلى بغالهم ويتزاحموا واعفس فيها ونعفس فيك سي فلان عرف قدرهم واستاذنهم وكل واحد يسعد ويفرح. اتلموا مع بعضهم دول شوف الثانية قصوا النوار ضحكوا لعبوا جا وقت الفطور فطروا اتنصبت المانجا متاع التاي ولا تفدلكات واشعار وابيات ونوادر وحكايات. قال يا جماعة قالوا نعم. كل واحد قرب كرسيه وشق فيه عينيه باش يسمع بانتباه. قال هك النهار جاني واحد عربي قال لي هاك العام كنت شريت مهراس من عند المرحوم والدك ونهارتها عندي قضيات أخرين خلصته في حقه وخليته له عنده قلت له تو نرجع لك نهزو لكن نسيت ما رجعتلوش. ما زالش يزعم هاك المهرس. قال قلت له يا ولدي بابا عنده اليوم يجي 20 سنة ولا قداش من اللي توفى سلعته ما قعدتش. قال لي عاد انا دفعت له فلوسي. قال قلت له ها ونعطيك حقه. قال لا نحب سلعتي تاعي. قال تفكرت اللي بابا وقت اللي بطل الخدمه اتبقات له قشيشات هكا جاب حطهم في الداموس بتاع عندنا في الدار. قلت للعربيتي معايا. جاء معايا دخلنا للدار اهبطنا للداموس بكل غبابر والحاجة فوق أسبوع غبرة. فركست لقيت مهراز لوح لكن فيه برش قب مخرب مشرب مشرف ماكله فقر وعجب يا أخي الفار يأكل اللوح يا جماعة. قاموا هاك الجماعة الكل على فرض كلمة قالوا إيه يا سيدي يأكل، يأكل الرخام مش اللوح، يأكل النحاس. قال لهم يا ولاد أحمد يبدأ هاك العام وقت اللي قلت لكم كلاش جلد ضحكتوا عليا وكذبتوني وسميتوني بوتميرة، واليوم الفار ولا يأكل الرخام. والحديث قياس، اللي لبس عليه كلامه المعوج الناس يسقموه ويقبلوه صحيح قاطع شك ومصواب، وهذاك هو الحقيقة ويقدروه ويعظموه ويبدأوا يعاودوا في كلامه ويترثوا به، ويصير حديث النوادي والمجتمعات وتصير به الركباء. والقليل مسيكن كلمته المصوابة هذه كمعوجة، وما يسمعوا حد وما يتلفت له حد وما يصدقوا حد، وواحد ينظروا له بعين الاعتبار وواحد ينظروا له بعين الاحتقار.